بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في مباحث الألفاظ، في مباحث الألفاظ يعني في المسائل التي يبحث فيها عن الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب ونحو ذلك، فالجزئية والكلية. والمباحث جمع مبحث، اسم مكان بمعنى البحث، يقال مبحث كذا أي مكان بيانه، والمكان هنا كناية عن المسائل. إذن في مباحث الألفاظ يعني في مسائل الألفاظ. هو يريد بهذا الفصل أن يصل إلى البيتين الأخيرين، وكل هذه الأبيات التي تسبقها إنما هي مقدمة. هو يريد الكليات الخمس، لكن لا يمكن أن تفهم الكليات الخمس إلا إذا عرفت التقسيم الذي سيذكره، لأن الكليات الخمس هي مبادئ التصورات. قلنا فيما سبق أن أنواع العلوم محصورة في التصورات والتصديقات، وكل منهما له مبادئ وله مقاصد. مبادئ التصورات هي الكليات الخمس التي سيذكرها، ومقاصد التصورات هي المعرفات، وهي مادة المعرفات مادتها الكليات الخمس كما سيأتي. فصل في مباحث الألفاظ: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول: ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين، أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراك كلي كأسد وعكسه الجزئي. مستعمل الألفاظ أي المستعمل من الألفاظ. الألفاظ جمع لفظ، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وهو قسمان: مهمل وهو ما لم تضعه العرب كديس مقلوب زيد، ورفعش مقلوب جعفر، ومستعمل وهو ما وضعته العرب. والتقسيم هنا خاص بالثاني كما هو معلوم من كلام النحاة. مستعمل الألفاظ، إذن المستعمل من الألفاظ يعني ما وضعته العرب، حيث يوجد يعني في أي مكان يوجد، في أي تركيب. حيث هنا للإطلاق، حيث للإطلاق يعني في أي تركيب وجد. مستعمل الألفاظ لا يخرج عن نوعين: إما مركب كزيد قائم، وإما مفرد كزيد. وهذا ذكرناه أيضا في معنى الإدراك، قلنا تصور وتصديق. ما هو الإدراك؟ الذي هو حقيقة العلم، مطلق الإدراك، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. قلنا المعنى هذا قد يكون معنى لفظ مفرد إن تعلق به الإدراك فهو تصور، وقد يكون هذا المعنى معنى لفظ مركب: زيد قائم، قام زيدا، جملة فعلية وجملة اسمية. إن تعلق به الإدراك فهو تصديق. قال هنا: مستعمل الألفاظ عند المناطق، إما في أي مكان وجد، إما مركب كزيد قائم، قام زيد يعني جملة اسمية وجملة فعلية، وإما مفرد كزيد، وإما مفرد كزيد. فأول الذي هو المركب، ما حقيقته عند المناطق؟ يختلف التعريف. المركب عند النحاة والمفرد عند النحاة ليس هو كالمفرد والمركب عند المناطق، وهذه من الألفاظ التي اتحدت لكن اختلفت من حيث المعنى. فأول الذي هو المركب، الفاء هذه فاء الفصيحة، أول هذا مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها في مقام التفصيل، في مقام التفصيل. فأول ما دل جزءه على جزئي هو فيه لغتان، وهنا يتعين الضم من أجل الوزن. جزء هذه اللغة فصحى، وجزء فعل هذه لغة كذلك فصيحة، لكن هنا يتعين الثاني للوزن. ما أي لفظ دل جزءه يعني له جزء، وهذا الجزء يدل له جزء، وهذا الجزء يدل. دل على ماذا؟ على جزء معناه، على جزء معناه. خرج بقوله: ما دل جزءه، دل جزءه ما لا جزء له أصلا، ما لا جزء له أصلا. مثل ماذا؟ كباء الجر. باء الجر هل له جزء؟ هو جزء واحد ليس له جزء. ما له جزء يكون مركب من جزئين فأكثر، وهذا ليس له جزء أصلا، كباء الجر ولام الجر وواو العطف وهمزة الاستفهام ونحن، كل ما وضع على حرف واحد فليس له جزء أصلا. خرج به كذلك الثاني ما له جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى، له جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى، كزه يه ده من لفظ زيد، زه هذا جزء من زيد، يه جزء من زيد، ده جزء من زيد. هل نقول زيد يدل على ماذا؟ يدل على ذات مشخصة مشاهدة في الخارج، هذا المعنى الذي زيد شخص. هل لفظ زه يدل على ما دل عليه زيد أو بعض ما يدل عليه زيد؟ لا، لأن ليس له معنى، هو حرف هجاء ليس له معنى. حينئذ زيد نقول له جزء، ليس كباء الجر ليس له جزء، له جزء ولكن هذا الجزء لا يدل على بعض ما دل عليه لفظ زيد، لأن لفظ زيد يدل على الذات المشخصة المشاهدة في الخارج، وأما زه ويه وداف هذا ليس له معنى أصلا. إذن خرج بقوله ما دل جزءه، خرج به نوعان، النوع الأول ما لا جزء له أصلا كباء الجر، النوع الثاني ما له جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى الذي دل عليه اللفظ، كزه من زيد. على جزء معناه هذا متعلق بدل، أكثر الشراح على أن هذا تتميم، يعني لم يخرج به شيء، لم يخرج به شيء، على جزء معناه هذا تتميم للتعريف، لأنه إذا قال ما دل جزءه إذن دل على ماذا؟ الذي دل جزءه، قطعا أنه دل جزءه على ماذا؟ على بعض المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ. إذن قوله على جزء معناه هذا تتميم للتعريف، لكن الأولى أن يقال بأنه خرج به شيء ثالث وهو لفظ أبكم ونحوه مما له جزء لكنه لا يدل على شيء البتة مما يدل عليه لفظ أبكم. أبكم عدم الأخرس، يعني عدم الحديث عدم التكلم. أب هذا جزء، كم هذا جزء. هل لفظ أب يدل على شيء مما دل عليه أبكم؟ لا، لأن أبكم هذا له معنى وهو الخرس، أب هذا مدلوله الأبوة، كم استفهامية أو خبرية، إذن لا تدل على شيء مما دل عليه لفظ أبكم. ولذلك الأولى كما ذكر البيجوري وغيره أن قوله على جزء معناه خرج به نحو أبكم مما له جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى، لا يدل على جزء المعنى، لأن المركب الإضافي مثلا غلام زيد، غلام زيد هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم غلاما منسوب لزيد، هذا معناه نسبة هذا الغلام لزيد، غلام لوحدها دلت على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد، وزيد لوحده دل على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد، ليس كذلك؟ غلام زيد يدل على ماذا؟ مفهوم المركب الإضافي، مفهومه أن غلاما منسوب لزيد، هذا الغلام منسوب لزيد، هذا معناه. طيب غلام لوحدها هل تدل على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد؟ نعم، زيد لوحده يدل على بعض المعنى الذي دل عليه غلام زيد، إذن هذا يسمى مركبا، يسمى مركبا. وأما نحو أبكم فهذا لا يدل على جزء المعنى، لا يدل على جزء المعنى. إذن هذا حد المركب، ما دل جزءه على جزء معناه خرج به ثلاثة أشياء. كل ما خرج بهذا الحد وهو ما ليس له جزء أصلا، أو له جزء لا يدل على جزء المعنى، أو له جزء وله معنى لكنه لا يدل على بعض المعنى الذي دل عليه اللفظ، داخل في حد المفرد. ولذلك قال بعكس ما تلا، ما الذي تلا؟ بعكس ما تلاه، تلاه ها ضمير هنا المحذوف يعود على المركب، بعكس الذي تلاه المركب، ما الذي تلاه المركب؟ ها بعكس الذي تلا المركبة، نعم بعكس الذي تلا المركبة. ما هو الذي تلا المركبة؟ هو المفرد. إذا ما هو المفرد؟ ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما هو المفرد؟ المركب عرفته بالإيجاب، ما دل جزءه على جزء معناه. عكسه ما لا يدل جزءه على جزء المعنى الذي وضع له لسان العرب، هذا يسمى المفرد. إذن دخل فيه ما ليس له جزء أصلا وما له جزء ولا معنى له، كزه من زيد، وما له جزء وله معنى لكنه لا يدل على جزء المعنى. وبهذا تعرف أن الصلاح المفرد هنا هو الذي يعرف به كثير من النحاة هناك، وهذا غلط. كل تعريف للمفرد عند النحاة يمر بك، تعريف المفرد ما لا يدل جزءه على جزء المعنى، فاعلم أنه خطأ، لأنه من تداخل الحدود. المفرد عند النحاة غير المفرد عند المناطقة، لأن محل الخلاف أن عبد الله علما، هذا عند النحاة قاط بإجماع في حقيقته مركب ليس بمفرد، وأما عند المناطق فهو مفرد. لو سميت شخصا تأبط شرا أو عبد الله مركب إضافي أو حيوان ناطقا نحو ذلك أعلاما، هذه عند المناطق مثل زيد مفرد ليس له جزء يدل على جزء المعنى، حينئذ نقول هذا يسمى مفردا عند المناطق ولا يسمى مفردا عند النحاة. فكيف يعرف بتعريف المناطق؟ على كل قول بعكس، يعني حال كون المركب ملتبسا بعكس، العكس المراد به العكس اللغوي يعني خلاف، يعني بخلاف ما تلاه، يعني بخلاف المفرد الذي تلا المركبة، تلاه تلا المركبة، تلا المركبة في الذكر يعني تبعه، فضمير تلا المستتر يعود إلى ما، والمقدر تلاه هذا يعود للمركب. إذن ينقسم اللفظ المستعمل إلى مركب وإلى مفرد، ثم المركب ما دل جزءه على جزء المعنى، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء المعنى، هذا تعريف عام. ثم قال وهو على قسمين. المركب هنا لا بحث للمناطق فيه، وإنما البحث في ماذا؟ في المفرد. فذكر المركب من أجل أن تفهم معنى المفرد، ذكر المركب توطئه وتقدمه من أجل أن تفهم المراد به بالمفرد، والمحك هنا في المفرد. وهو على قسمين، وهو على قسمين يعني بحسب تشخص معناه وعدم تشخصه، أعني المفردة. جاء بالعناية هنا، أعني يعني بمصدوق الضمير السابق وهو المفردة، يعني لئلا يلتبس بأن التقسيم هنا للمركب لا للمفرد، لأنه قدم ذكر المركب فقال فأول مركب ما دل جزءه على جزء معنى، وهو أي المركب؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد المفرد. فالقسمان هنا مذكوران للمفرد، وهو أي المفرد على قسمين اثنين. جملة أعني المفردة، الألف هذه لي للإطلاق، لئلا يتوهم متوهم أن الضمير في وهو عائد إلى المركب. كلي نو جزئي، كلي نو بإسقاط الهمزة يعني بوصل الهمزة لأجل الوزن، جزئي جزئي الأصل بالتنوين لكن يترك من أجل الوزن. كلي نو جزئي حيث وجد، حيث وجد يعني في أي تركيب، فالحيثية هنا للإطلاق، حيثية للإطلاق، وجد الألف هذه للإطلاق. إذن ينقسم المفرد إلى كلي وإلى جزئي. ما هو الكلي وما هو الجزئي؟ قال فمفهم اشتراك الكلي كأسد، كل لفظ أفهم اشتراكا بين الأفراد في معنى يسمى كلية، يعني ما لا يختص بفرد دون الأفراد يسمى كلية. فمفهم اشتراك، مفهم اشتراك هذا خبر مقدم والكلي هذا مبتدأ مؤخر. فمفهم اشتراك بين أفراده بمجرد تعقله وتصوره في الذهن نقول هذا كلي، رجل هذا لفظ نقول هذا كلي. لماذا؟ لأنك إذا تصورت معناه في الذهن ما المراد به؟ هو البالغ أو الذكر البالغ من بني آدم، وبعضهم يعبر حيوان ناطق بالغ ذكر من بني آدم، ذكر بالغ من بني آدم، هذا المعنى موجود في الذهن، هذا المعنى موجود في الذهن. هل هذا المعنى يختص بفرد دون آخرين أم يشترك فيه أفراد ما لا حصر لهم؟ لا شك أنه الثاني. إذن أفهم اشتراكه، لما تصورت المعنى العقل لا يمنع الاشتراك في هذا المعنى، فزيد من الناس وعمر وخالد والسعيد الأخير كلهم يشتركون في هذا المعنى، إذن لا يختص به واحد دون آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى كليا. فمفهم اشتراك يعني بين أفراده الموجودة في الخارج، فمفهم اشتراك بين أفراده الموجودة في الخارج حين تعقله هذا يسمى كليا، يسمى كليا. ولذلك بعضهم يعرف بأنه ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع من تعقل مدلوله يعني تصور مدلول اللفظ من وقوع الشركة فيه، مثل حيوان، لفظ حيوان هذا يشترك فيه ما لا حصر من الأفراد، ورجل، امرأة، أنثى، كل نكرة فهي من قبيل كلي، كل نكرة فهي من قبيل الكلي. ما لا يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، من وقوع الشركة فيه. إذن فمفهم اشتراك الكلي، فهذه فعل فصيحة، ومفهم اشتراك مضاف إليه وهو خبر مقدم، والكلي هذا مبتدأ مؤخر. حينئذ الكلي يصدق على كثيرين من الأفراد، ولا يختص به فرد دون فرد، كأسد يعني، وذلك كأسد. الكلي مثل له بلفظ أسد، اسم جنس كلي، كل أسماء الأجناس كلية، اسم الجنس هذا كلي، لا يختص به واحد دون آخر، بخلاف علم الجنس فهو جزئي. علم الجنس كأسامة هذا يختص به، مثل زيد، زيد من الناس نقول هذا يختص به دون آخر. فإذا قلت جاء زيد لا يدخل تحته فرد آخر، وإنما يختص بفرد واحد أو مشخص. حينئذ نقول ما لا يمنع الاشتراك فهو كلي، كالأسد هذا يصدق على كل أسامة بأنه أسد فهو اسم جنس وهو كلي. وعكسه الجزئي، عكس ماذا؟ ما لا يفهم اشتراكا، ما لا يفهم اشتراكا بل اختص به فرد دون آخر. وعكسه أي خلافه الجزئي، الجزئي فهو ما لا يفهم الاشتراك بين أفراده، يعني ما يكون معناه مشخصا لا يصدق على كثيرين، كالأعلام. الأعلام نقول هذه خاصة لا تقبل الاشتراك البتة، فزيد وخالد وعمر إلى آخره نقول هذه لا تقبل الاشتراك البتة. أو إن شئت تقول ما يمنع تعاقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، ما يمنع تعاقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، عكس الكلي. فإذا تصوره وتعقله الإنسان في ذهنه حينئذ يمنع أن يدخل فرد آخر تحت مدلول هذا اللفظ. والاشتراك المراد به هنا الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي، الاشتراك نوعان سيأتي في الفصل القادم، الاشتراك المشترك ما تعدد اللفظ واتحد المعنى، ما اتحد اللفظ وتعدد المعنى، مثل عين، هذا مشترك. لكن المراد هنا الاشتراك ليس هو الاشتراك الآتي، وإنما المراد به الاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي أن يتحد اللفظ والوضع والمعنى وتتعدد الأفراد المشتركة في ذلك المعنى. إذن هنا الاتحاد حصل في اللفظ والوضع والمعنى، بخلاف المشترك الآتي فهو متحد في اللفظ فقط والمعنى مختلف متعدد، وكذلك الوضع متعدد. فإذا قيل رجل نقول هذا مشترك بين أفراده، اشتراك معنوي أو لفظي نقول لا اشتراك معنوي. لماذا؟ لأن اللفظ واحد، فتقول زيد رجل وعمر رجل وخالد رجل، إذن اللفظ واحد. هل الوضع هنا متعدد؟ نقول لا، الوضع واحد، وضع مرة واحدة، بخلاف لفظ العين. لفظ العين هذا مشترك لفظي، وضع وأريد به العين الباصرة، ثم وضع وضعا آخر وأريد به العين الجاسوسة، ثم وضع وضعا ثالثا. فإذا قيل بأنه يصدق على 30 معنى، حينئذ وضع 30 مرة، هذا الاشتراك اللفظي. ولذلك إذا قيل زيد مثلا، زيد هذا زيد وهذا زيد بس متعدد، هل هذا مشترك معنوي أو لفظي؟ نقول هذا مشترك ماذا؟ مشترك معنوي، لأن المعنى المدلول واحد. نعم، هذا مشترك لفظي وليس مشترك معنوي، مشترك لفظي، بمعنى أنه إذا وضع زيد وأريد به شخص بعينه، حينئذ إذا سمي به شخص آخر فالوضع ليس هو عين الوضع السابق. ولذلك نقول هنا الاشتراك المراد به الاشتراك المعنوي، وهو أن يتحد اللفظ والوضع والمعنى. وأما المشترك اللفظي فاتحد اللفظ وتعدد الوضع وتعدد المعنى، فرق بين النوعين، وعكسه الجزئي. ثم قال: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. أولا بدأ في تعريف الكلي، لأنه سيصل إلى الكليات الخمس التي مبادئ تصورات. وأولا للذات، ما هو الأول؟ كلي. عرفنا المراد بالكلي، ما أفهم اشتراكا، ينقسم إلى قسمين: كلي ذاتي وكلي عرضي. الكلي قسمان: كلي ذاتي وكلي عرضي. ولذلك قال: وأولا الذي هو الكلي للذات إن فيها اندرج فانسبه، يعني أنسب أولا للذات، فقل كلي ذاتي. إذا نسبته قل كلي ذاتي. متى؟ إذا اندرج في الذات. إذا دخل في الذات التي أردت حدها تعريفها كان جزءا منها، حينئذ يسمى كليا ذاتيا. لماذا؟ لأن هذا الكلي جزء ذاته، فإذا دخل في الذات اندرج فيها، حينئذ يسمى كليا ذاتيا. وأولا للذات إن فيها يعني في ماهية أفراده اندرج، كالحيوان بالنسبة للإنسان نقول هذا جزء الذات هو جنس، وكذلك الناطق هذا جزء الذات. إذن الجنس والفصل كليان ذاتيان. اختص الشطر الأول هذا من الكليات الخمس بالجنس والفصل، فكل منهما ذاتي كلي ذاتي. لماذا؟ لأنه داخل في الذات فهو جزء من الذات. وأولا للذات إن فيها يعني في ماهية أفراده اندرج، بأن كان جزءا منها. وهذا يختص بالجنس والفصل، هكذا عبر، يختص بالجنس والفصل. فالجنس كلي ذاتي والفصل كلي ذاتي. فانسبه أو لعارض إذا خرج، يعني انسبه لعارض فقل كلي عرضي. كلي عرضي متى؟ إذا خرج عن الذات بأن لم يكن جزءا من الذات، بأن لم يكن جزءا من الذات. وهذا يدخل فيه العرض العام والخاصة، العرض العام والخاص. إذن قوله أولا هذا مفعول به لفعل محذوف، أي ينسب أولا ما بالاشتغال، وفيه اعتراض بينته في الشرح هناك من المطول. وأولا للذات يعني ينسب أولا الذي هو الكلي للذات، فقل كلي ذاتي متى؟ إن اندرج فيها يعني في الذات. أو لعارض يعني ينسبه لعارض، فقل كلي عرضي إذا خرج عن الذات بأن لم يكن جزءا منها. حينئذ ماذا؟ علم مما سبق أن ما كان جزء الماهية، قلنا هذا جنسا كان أو فصلا فهو كلي ذاتي، فالجنس كلي ذاتي وهو من الكليات الخمسة التي ذكرها، الفصل كلي ذاتي، وما كان خارجا عنها عن الذات خاصة أو عرضا عاما فهو كلي عرضي. هذه أربعة أنواع من الكليات الخمس. ماذا بقي؟ بقي نوع واحد وهو النوع كالإنسان. هل هو كلي ذاتي أو كلي عرضي؟ ظاهر النظم أنه واسطة بينهما، لا ينسب لهذا ولا لذاك، لأنه قسم الكليات الخمس إلى نوعين: كلي ذاتي وكلي عرضي. الأول اختص به الجنس والفصل، والثاني اختص به العرض العام والخاص، سبق النوع. إذن لا، ليس كليا ذاتيا ولا كليا عرضيا، وهذا قضية النظم. فهو واسط بينهما، وهذا أحد أقوال ثلاثة. وقيل النوع كلي ذاتي، النوع كلي ذاتي، وقيل كلي عرضي، هذه ثلاثة أقوال في النوع، على ما اختاره الناظم هنا أنه ليس بكلي ذاتي ولا عرضي. لكن من قال بأن النوع ذاتي، حينئذ لابد أن يفسر الذات بما ليس خارجا عن الماهية، بأن كان جزءها أو تماما، لأن الإنسان هذا نوع، هذا ليس داخلا في جزء الماهية وليس خارجا عنها، وإنما هو تمام المهية، تمام المهية. حينئذ كيف نجعله جزءا للذات أو خارجا عن الذات وليس بالأول ولا بالثاني؟ قالوا إذن لابد أن نغير تعريف الذاتي، فنقول الذاتي ما ليس خارجا عن المهية بأن كان جزءها أو تمامها. تمامها هو النوع، لأن النوع ليس داخلا في جزء المهية ولا خارجا، بل هو تمام المهية، إذن لابد من إدخاله فنجعله كليا ذاتيا. والقول الثالث من قال بأن النوع عرضي، فسر العرض بما ليس داخلا فيها بأن كان تمامها أو خارجا عنها. على كل هذا الخلاف لا ينبني عليه شيء من عمل. ثم قال رحمه الله: والكليات خمسة دون انتقاص. ها؟ ما سبق؟ أي ما كان هذا يظهر من تعريف الجنس والفصل عرضا، سيأتي إن شاء الله. والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل عرض نوع وخاص. انظر أربابة المتون عندهم ترتيب عقلي جيد للطالب يساعد. انظر أول الفصل قسم لك مستعمل الألفاظ إلى مركب ومفرد، ثم قسم المفرد إلى نوعين، إلى كلي وجزئي، وهو لا يريد المركب ولا يريد الجزئي، ثم قسم الكلي إلى ذاتي وعرضي، ثم جاء إلى المقصود. قال لك والكليات خمسة، إذا عرفت معنى كليات وأنها لفظ مفرد وليس بمركب، أنه يقابل الكل الجزئي، ترتيب عقلي، ترتيب عقلي. لذلك من يسير على طريقة المتون عقلياته تكون مرتبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.